إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن المثيل وعن المد وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ورفع الامه وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى. معاشر المؤمنين، في هذه الايام يستقبل شباب هذه الامه المباركه بجميع انواع مستوياتهم وتخصصاتهم العلميه والمهنيه، يستقبلون موسما يستدعي تحصيلا مثمرا ليخوضوا غمار الامتحانات غدا. وكل منا ايها المسلمون ينبغي ان يقف وقفه لا بد منها امام هذه الامتحانات، ليرسم لنفسه خطوطا عريضه تهديه الى الهدف من تلك الدراسه وتبين السبيل الى النجاح فيها ان كان دارسا او طالبا. وكل واحد منا يا عباد الله لا بد ان يكون مدرسا او معلما او دارسا متعلما او ابا لاولاد متعلمين او شخصا له علاقه بمعلم او متعلم. فاما بالنسبه للطالب الذي يبذل قصارى جهده في هذه الايام، ينبغي له ان يعي امورا عديده، من اهمها ان يخلص النيه لوجه الله جل وعلا في دراسته التي سيقدم الامتحان فيها، وان يجعل قصده رضا الله سبحانه وتعالى، وذلك لانه اذا كان بدراسته مستحضرا امامه الوعد الجزيل الذي رفع الله به المتعلمين في كتابه وعلى مثال نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل وعلا في محكم كتابه: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ويقول الله سبحانه وتعالى ايضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. هذا اذا كان من طلبه العلوم الشرعيه التي بها حياه الارواح والابدان وصلاة المجتمعات والامم، وان كان من طلبه العلوم الاخرى فعليه ان ينقل امام عينه حاجه المسلمين الى علمه هذا وتعليم ذلك لابنائهم، وانه يجب عليه الا يبقى المسلمون، وانه ينبغي للمسلمين الا يبقوا عانه على غيرهم في تلك المجالات، وان ذلك الطالب يقوم باحد فروض الكفايه التي ياثر المسلمون باجماعهم على تركها والتهاوي بها، ويرتفع الاثم عنهم اذا قام به فرد او طائفه منهم تكفي. وان كنا نلاحظ في هذه الايام حرص المجتمع وعنايته بهذا الموسم، فالشاب تراه مجبا على الدراسه، والاب لا يعلو جهدا في التشجيع والوعود الجزيله بعد النجاح، والام لا تدخر وسعا في توفير اللازم لتأمين راحة ابنها في تأمين الراحة وفي إعداد ما يلزمه من مأكل ومشرب وترتيب دقيق لموارد النوم والاستيقاظ. فتراها توقظه للصباح الباكر، وقد أعدت له كل ما يحتاج إليه، وقد اعتنت بمواعيد مذاكرته ومراجعته. ثم الأب يقوم بنقل ابنه إلى المدرسة وإلى مقر الامتحان، وكل هذه جهود مشكورة للآباء والأمهات، ودليل لا شك في صدقه على عمق المحبة التي يكنونها لأولادهم وبناتهم. ولكن أمام هذا كله نطرح سؤالا، وهو: هل نرى هذه العناية بالأبناء؟ هل نرى هذه العناية بالأولاد والبنات في جميع مواسم السنة الحافلة بالخيرات والأجور الجزيلة؟ هل نرى هذا الاهتمام بالأبناء والبنات في أمرهم بالصلوات والحفظ على المحافظة عليها جماعة، ونهيهم عن المحرمات ومراقبة جلسائهم وخلطائهم؟ وليسأل الطالب نفسه أيضا، وليدبر اهتمامه البالغ بالامتحانات دون غيرها من مواسم العبادات. واعلموا يا عباد الله، وخاصة أنتم أيها الشباب المندرجون في مراتب الدراسة أو على أبواب التخرج منها، تذكروا أن شهاداتكم التي تحملونها، تذكروا أنها تأهيل علمي ليؤتمر الفرد بها على أمانة الأمة والمجتمع، وليكون كفءاً قادراً على خدمة أبناء أمته وإخوانه المسلمين. وتذكروا أن الشهادة والوثيقة ليست هي العلم كله، بل هي أبواب العلوم ومفاتيح المعارف. فليحرص كل واحد منا على مواصلة الاطلاع وطلب العلم. فلا تكن الشهادات الدراسية هي أكبر همنا أو مبلغ علمنا، فإن كنا كذلك فقد غبنا وخسرنا. أنت أيها الشاب المجتهد في دراستك، إن نويت بها دفع الجهل عن نفسك وجلب نور العلم إليها وقمة أمتك ودفع إخوانك المسلمين بما علمك الله ووفقك له من علم حصلت عليه من دراستك، فأنت بهذا ممن أحسن النية والعمل. فيبارك لك، يبارك الله لك فيما عملت وفيما وفي علمك، ويبارك لك في عملك بعد علمك، ويقنعك الله بما رزقك، وتنال بذلك خيري الدنيا والآخرة. وأما إن كانت الشهادة والوظيفة وما ينجم عنها من مكافأة أو جائزة هي غاية الهم وغاية الدراسة، فأنت بذلك ضيعت على نفسك أجر النية العظيمة طيل حياتك الدراسية، ولن تؤتى إلا ما قسم الله لك من الرزق. فبالنية تنقلب العادات والتكاليف إلى عبادات، وبالنية الصالحة تكتب دراستك في موازين أعمالك وترجو بها أجرا عند الله. وبصرف النية إلى رب الدنيا وابتغاء خطابها لا تنال إلا السعادة والحصرة. وإن واصلت الدراسة فلن يأتيك إلا ما كتب لك، ولا أدري هل يبارك لك فيه أم لا، وهل تقتدر بما رزقته أم لا. فعلينا معاشر المؤمنين، وعليكم معاشر الشباب، أن تحسنوا القصد والنية في جميع الأعمال. احسنوا القصد في الدراسة تنالوا بذلك خيرا عظيما. ولو قلدتم النظر أيها الإخوة في الله، لو قلدتم النظر في أصناف الدارسين تجدون القاصدين بذلك وجه الله، تجدون الذين يحسنون نفع الأمة وتعليم الجهلة والدعوة إلى الله، تجدونهم مستقيمين في حياتهم جادين فيها غير معتمدين على أحد سوى الله. أما أولئك الذين يمنحون من المكافأة والجائزة وحدها أو المكانة المرموقة والصورة الاجتماعية، تجدونهم لا يزالون باستخدام أي وسيلة تؤدي بهم إلى ما يريدونه من نيل الوثيقة والشهادة. وترى بعضهم يفعل الأعاجيب في سلوك سبل الغش والتزوير في الامتحانات، وقد نسي أنه بهذا يقدع نفسه وأمته في المستقبل وهو لا يدري، وقد يعرض نفسه للحرمان من الدراسة عقوبة له على سلوك ذلك السبيل المنحرف. أسأل الله جل وعلا أن يوفق شبابنا وأن يفتح على بصائر قلوبهم وأن يعلمهم ما جهلوا وأن يذكرهم ما نسوا وأن لا يخيب جهدهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله منشئ السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق قلبه من تراب، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، عليه توكلنا وإليه مآب. وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام وعفوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. معاشر المؤمنين، كلنا يعلم فضل العلم وطلبه وقص الله سبحانه وتعالى فيه وأهمية العمل به وتعليمه للناس والصبر على الأذى فيه، وعلمنا أيضا عقوبة الذين يريدون بذلك أغراض الدنيا وشهواتها القسيسة وهم غافلون عن العمل به وتعليمه لمن يجهله، إذ أن من علم علما ثم خالفه فهو متوعد عليه بأشد العذاب، عياذا بالله من ذلك. إذا علمنا ذلك كله علينا أن نحسن تربية الأبناء وأن نعلمهم الهدف والقصد والغاية من تعليمهم. أما أن نقول للواحد منهم غدا تصبح مديرا تملك بناية فخمة أو سيارة كبيرة وكذا وكذا، ونعلم آبائهم على الشهوات الزانية والبطان الزائل، فذلك ظلم لهم في تربيتهم وجهل منا إنكم دعوناهم للعلم والدراسة لأجل ذلك. معاشر المؤمنين، إن الأبناء شكوا على ذلك لم يبالوا بما ارتكبوا في سبيل نيل الشهادة والحصول على الوظيفة بأي أسلوب كان، بغش أو رشوة أو تزوير أو خيانة، لأن المربي علق هذه الآمال العريضة في قلب الابن وعقله. ونحن لا نستغرب يوم أن نسمع عن شباب يبتعث للغرب ليتعلم علوما نادرة ينفع بها الأمة، لا يلبث أن يطلب الجنسية الغربية وينسى أمته خلف ظهره، لأن المال والجاه والثروة قد حصلت له فلا داعي لأن يجهد نفسه أكثر من ذلك. ومما يوصف له أن كثيرا من شباب العالم الإسلامي ممن يفضلون بعض الخبرات في دول الغرب في شتى مجالات الطب والهندسة والفيزياء والذرة وغيرها والأسلحة النووية، نلاحظ أن كثيرا منهم في بلاد الغرب. أليست أمة الإسلام هي أولى بأبنائها وبلادات أحفادها؟ نعم هي أولى، ولكن لا يجنى من الشوك العلل، فمن أنشأ الطفل ورباه في مراحل تعليمه على نوال القطام الثاني والقطام الثاني من الدنيا ومراتبها ومراتبها، فإنه لا يعجب من هذه النهاية السيئة. وأنتم أيها الآباء والأمهات، يوم أن تربون جيلا متعلما يقصد بعلمه وجه الله برفع الأمة وسد حاجتها عن وجوه الكثرة وغيرهم، انما تغرسون في نفوسهم العزه والكرامه فلا يلينون باي دعوه تستهويهم بالمال والجاه والمنصب لاجل الاستفاده من قدراتهم بعيدا عن بلادهم وامتهم. وبئس في الرعيه، رعيه لا تتعلم الا لمصالحها الخاصه من وراء الوظائف التي تعمل بها. ترى لو انقبضت مرتبات امه من الامم او احتاجت في يوم من الايام فهل سيتراجع ابناؤها عن القيام بمصالح الامه والبلاد؟ عياذا بالله من ذلك. واننا لنعجب كل العجب يوم ان نقرا عن سيره مشايخ الدعوه وعلمائها في مختلف انحاء هذه المملكه الطيبه. كان الواحد منهم يعلم العامه ويجلس للقضاء ويقضي حاجات المهمجين من دون اجر ولا جزاء ولا شكور سوى ما عند الله جل وعلا وانعم بذلك من جزاء. وان مما ينبغي ان ننتبه له في هذا الموسم المعدل الامتحانات والمذاكره هو ان نبعد فكره الغش في الامتحانات عن اذهان الابناء، لان ذلك ارتكاب لمحظم. والغش بجميع انواعه ممنوع في الاسلام، فاذا كان ممنوعا في المعاملات فمن باب اولى ان يمنع في العلوم عامه وعلوم الشريعه واللغه خاصه. اسال الله ان يلهمنا وابناءنا وبناتنا التوفيق الى العلم النافع والسداد في الاجابات في الامتحانات. واعلموا ايها المربون المدرسون ان عليكم مسؤوليه عظيمه في طمأنه قلوب الطلبه حال الامتحانات وقبلها، ولا تجعلوا الامتحانات شبحا يخيف الطلاب، بل اجعلوه اسهل شيء عندهم بكل ما تدركونه من الوسائل التربويه الناجحه. على المدرس ان يساعد الطالب في اداء الامتحان بتوضيح المطلوب من الاسئله، لا ان يطرحها مبهمه لا يعرف الطالب كيف يبدا مفتاح الاجابه. والكل منا كثيرا ما يرى طالبا مندهشا او مرتبكا امام الاسئله التي تعرض عليه، وقد يكون طالبا جدا مجتهدا. فعلى المدرس ان يترقب في حال مثل هذا الطالب وان يفتح له ابواب المطلوب من الاسئله المطروحه، اذ انه قد يكون حائرا لا يدري من اين يبدا الاجابه على الرغم من مراقبته وجده واجتهاده. واظن ان هذا من صلاحيات المدرسين ولا يعتبر من الغش في شيء. على المدرس ان يبقى باسما لطيفا في امام الطالب، لا ان يبدو عبوسا مكسرا امام عينيه، اذ ان ذلك مما يسبب في شرود المعلومات عن ذهنه. وانت اخي الطالب استعن بالله جل وعلا واحرص على دخول الامتحان نظيفا متوضئا، وقبل ان تبدا الاجابه لا تنس ذكر الله وحمده والثناء عليه، ثم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واسال ربك بدعوه نبيه موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واستحضر الدعاء المعروف يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، ثم توكل على الله وابدأ الإجابة على الأسئلة واحدا تلو الآخر، ولا تنظر إلى جميع الأسئلة في آن واحد فترتبك أو تختلط المعلومات في ذاكرتك، بل ابدأها وكأن كل سؤال هو المطلوب وحده بالامتحان إلا أن تكون أسئلة اختيارية، فابدأ بحل الأسهل منها مترويا ومرتبا إجابتك موضحا خطك، ولا تعجل بالخروج من مكان الامتحان وقد بقي عليك شيء لم تكمله لعدم معرفتك به. فلعل الله ان يفتح على قلبك بذكره، واذكر ربك اذا نسيت، فلعلك ان تتذكر ما نسيت او تستنبط ما جهلت. وفق الله جزاء المسلمين وبناتهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. عباد الله، هذه امتحانات يقدمها الابناء امام لجان بشريه، ومع هذا نرى الجهود الجباره والمساعده الهائله منا لهم، وما ذاك الا لمحبتنا لابنائنا وبناتنا فأنزقهم معهم هذا الموقف وأن نكون عونا لهم لنقي أنفسنا وإياهم نار وقودها الناس بالحجارة أن نقف معهم منكرين لهم بموقفهم أمام الله جل وعلا يوم لا تخفى قافية ولا يستطيعون غشا ولا خداعا ولا يملكون فرصة أو ذرة آخرة أن نذكرهم بهذا الموقف الأول والأخير الذي لا فرصة بعده الذي لا فرصة بعده تعوض ولا أمل بعده في شيء إلا في الجنة أو النار ولا أمل بعده في شيء إلا في الجنة برحمة الله أو النار عياذا بالله من ذلك إذا كنا نتبعهم حقا فلنحرص على تربيتهم ودعوتهم بالمعروف وتشجيعهم في كل ما ينفعهم كي نذكرهم بالامتحان الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر الشباب أوصيكم ونفسي بكثرة الاستذكار والاستفادة من وقت الصباح بعد صلاة الفجر وفي آخر الليل فإنه وقت مشهود لحفظ الأمور والمعلومات ولأنها تبقى في الذاكرة ولا يكبرها شيء. واعلموا أن النوم معاه الحفظ فإن الإنسان إذا استذكر شيئا ودرسه واطلع فإنه ينبغي عليه ألا يكبر قدر ذاكرته بمشاهدة تلفاز أو عبث أو انشغال بقصة أو قراءة لا علاقة لها بهذا الأمر لأن الذاكرة تخزن آخر ما يلقى فيها وتكون أشد استعدادا لبذله وقت طلبه حينما يستدعي الإنسان ذلك بالكتابة. وينبغي لنا خاصة إذا كان الكثير من شبابنا يذاكرون في الليل ألا يسهروا سهرا طويلا إنما يقرؤون بقدر ما يستطيعون من كفايتهم ثم بعد ذلك يتوجهون إلى فراشهم لا يجعلون بعد مذاكرتهم شيئا من مشاهدة التلفاز أو العبث بشيء من الألعاب والمغريات. أسأل الله جل وعلا أن يوفق ويوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أسأل الله أن يوفقهم وأن لا يقيم ثوابهم وأن يذكرهم ما نسوا وأن يعلمهم ما ينفعهم. اللهم انفع بهم أمتهم اللهم انفع بهم أمتهم اللهم اجعلهم أبناء ضررة لأمتهم ولعلمائهم وولاة أمورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بهؤلاء الشباب وبهؤلاء الفتيات من أراد بالجميع سوءا داخل بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدِ إمامنا وأصلح إمامنا ووفق إمامنا وارزقه بطانة صالحة واجمع شملهم بمن أحببته وأحبته ولا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم آفدا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أيما إلا زوجته ولا حيوانا إلا دللته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اقسم بالشهادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآقاننا واجعل اللهم إلى الجنة مصيرنا ومآلنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن بقية الأزهر وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وبرك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واخلف نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم واذكروه على أعلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.